ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولهم يا ربنا. أعذنا من الشيطان أعذنا يا ربنا من ظلم الإنسان والجان. أعذنا أجمعين يا ربنا من الشيطان أعذنا من ضره وضلاله. أعذنا يا ربنا من ظلمه ومن غيه وفساده وإفساده. أعذنا يا ربنا من الجان من ظلمه وطغيانه وبغيه وسفهه. أعذنا يا ربنا من الشيطان أعذهم يا ربنا من الشيطان أعذهم يا ربنا من الشيطان أعذنا يا ربنا من الشيطان. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. أعيذك يا أمة الله أنت وذريتك من الشيطان من الشيطان من شيطان تسلط عليكم من شيطان فيكم آذاكم من الشيطان والجان. أعيذك بالله وذريتك من الشيطان أعيذك بالله وذريتك من الشيطان من الشيطان وضره وظلمه من الشيطان ونفثه ونفخه من الشيطان من عقده وسحره من ضره وشره. وإني أعيذك وسوستها من الشيطان الرجيم. أعذها وذريتها يا ربنا من ساحر اللئيم ومن حاسد حاقد. أعذها وذريتها يا ربنا ممن غلبهم وقهرهم وممن تسلط عليهم ظلما وطغيانا وبغيا من إنس وجان أعذهم من ساحر وساحرة أعذها وذريتها من ساحر وساحرة من الأقارب والجيران ومن حسدة شداد غلاظ ومن جبار عنيد ومن عائن محترف ظالم طاغ بار يضر البشر ويفلق الحجر. أيهم من عائن يضر البشر يمرض البشر بعينيه ونفسه الخبيثة ويفلق الحجر وأعذنا أجمعين يا ربنا. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. أعذها وذريتها وأعذنا أجمعين من الشيطان الرجيم ومن ساحر عليم عظيم ومن حاسد حاقد لئيم ومن نفس وائن ومن نفس شريرة عنيدة مجرمة خبيثة ومن عائن ذكر وأنثى يصيب بعينيه وبنفسه الخبيثة أعذهم وأجرهم واحفظهم واعصمهم يا ربنا. أعذهم وأجرهم يا ربنا يا ملاذ اللائذين يا رب العالمين يا أمان الخائفين. الآن ترفع بأسهم وضرهم وضيمهم وألمهم ووجعهم وتبطل أسحارهم وتبطل أسحارهم وأحسادهم أعذهم يا ربنا من سر في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد. اللهم أعذهم يا ربنا يا واحد يا صمد أعذهم يا ربنا أعذهم يا ربنا أعذهم يا ربنا أعذهم يا ربنا أعذهم يا ربنا أعذهم يا ربنا أعذهم يا ربنا أعذهم يا ربنا أعذهم يا ربنا أعذهم يا ربنا أعذهم يا ربنا أعذهم يا ربنا أعذهم يا ربنا أعذهم يا ربنا أعذهم يا ربنا من سحر ساحر وحسد حاسد أعذهم يا ربنا أعذهم يا ربنا من ضر في الجسد أعذهم يا ربنا من آلام في الظهر أعذهم يا ربنا من آلام في الظهر أعذهم يا ربنا من الآلام والأسقام ستجدد وستنقل في الراس في الراس في الراس في الراس في القفا في القفا في القفا في القفا في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في القلب في القلب وفي الصدر وفي الصدر وفي البطن وفي البطن وفي المسالك وفي الأطراف وفي الأطراف وفي الدم والعظم والمفصل. اللهم اطلها إلهم يا ربنا من شر كل ذي شر أعذهم يا ربنا من شر كل ذي شر وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. أعذهم يا ربنا أعذهم يا ربنا أعذها يا ربنا وذريتها أعذنا يا ربنا أعذنا يا ربنا أعذنا يا ربنا أعذنا يا ربنا أعذهم يا ربنا أعذنا يا ربنا من شر كل ذي شر من شر كل ذي شر من شر كل ذي شر من شر كل ذي شر ومن سحر ساحر وحسد حاسد وحقد حاقد ومن سحر ساحر وساحرة وحسد حاسد وحاسدة ومن حقد الحاقدين من عيون الناس أجمعين ومن عيون الناس ومن عيون الناس ومن أنفس ومن أنفس خبيثة مجرمة ظالمة طاغية باغية لئيمة. يا ربنا يا ربنا أعذهم الآن يا ربنا أعذهم الآن يا ربنا اخرج يا ربنا الأسحار والأحساد يا ربنا والعيون اخرجها يا ربنا من رؤوسهم يا ربنا يا ربنا ومن قلوبهم وصدورهم وبطونهم وفروجهم يا ربنا من أقفيتهم ومن ظهورهم يا ربنا ومن الدم واللحم والمفصل والعظم يا ربنا ومن الجلد والشعر والظفر يا ربنا ومن النفسية يا ربنا ومن النفسية يا ربنا ومن النفسية يا ربنا ومن النفسية يا ربنا يا ربنا يا ربنا أعذهم يا ربنا من الشيطان أعذهم يا ربنا من الشيطان أعذهم يا ربنا من شيطان مارد وعفريت أعذهم يا ربنا من مارد وعفريت أعذهم يا ربنا من شر ملوك الجن يا ربنا ومن سلاطينهم وفراعنتهم وأمرائهم ومن تسلط عليهم ومن سيطر عليهم آذار وسبب إعاقة وآلاما وأوجاعا وضرا وشرا وضيقا وألما وحرارة وبرودة وحرارة وبرودة. أعذهم يا ربنا أعذهم يا ربنا أعذهم يا ربنا أعذهم يا ربنا أعذهم يا ربنا أعذهم يا ربنا أعذهم يا ربنا وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. أعذ يا ربنا الأم أعذ يا ربنا الأم أعذ يا ربنا الأم وذريته في هذه الساعة يا ربنا أعذهم يا ربنا أعذهم يا ربنا من شر كل ذي شر أعذهم يا ربنا الشيطان أعذهم يا ربنا أعذهم يا ربنا فسادا من الجان أعذهم يا ربنا أعذهم يا ربنا فسادا من الجان وضرا من الجان أعذهم يا ربنا شرا من الإنسان أعذهم يا ربنا شرا من إنسان من الأقارب والجيران، من الأصدقاء والمعارف، ومن الأصدقاء والمعارف، ومن العرب والعجم، ومن العرب والعجم. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أعذهم يا ربنا، أعذنا يا ربنا السوء والشر والضر والسحر والعين والسحر والعين والحسد والنفس والحسد والنفس والحسد والنفس، أعذهم يا ربنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أعظم الله أعظم الله أعظم الله أعز وأجل وأكرم، وإني أعيذها بك وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. أعذهم يا ربنا من الشيطان، أعذهم يا ربنا من ضر جان، أعذهم يا ربنا من تسلط جان، أعذهم يا ربنا من تسلط جان، أعذهم يا ربنا من سيطرة جان، أعذهم يا ربنا من ضر جان، أعذهم يا ربنا من سيطرة جان، أعذهم يا ربنا من استعباد جان، أعذهم يا ربنا من مرابط ساحر، أعذهم يا ربنا من إبره ومن إبره ومسامره وخرزه وجلوده وأوراقه وكتبه وطلاسمه وطلاسمه. أعذهم يا ربنا، وإني أعيذها بك وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. أعذهم يا ربنا، أعذهم يا ربنا، أعذهم يا ربنا، أعذهم يا ربنا، أعذهم يا ربنا، أعذهم يا ربنا، أعذهم يا ربنا، أعذهم يا ربنا، أجرهم يا ربنا، أجرهم يا ربنا، أعذهم يا ربنا، أعذهم يا ربنا، أعذهم يا ربنا الآلام والأوجاع والضيق والضر يا ربنا والضاق يا ربنا يا ربنا، أعذهم يا ربنا، أعذهم يا ربنا الألم والوجع والضر والشر والعين والحسد والسحر. أعذهم يا ربنا سحرا سحرا عظيما سرى في الجسد، أعذهم يا ربنا حسدا أثرى على النفسية والصدر، أعذهم يا ربنا عيونا عيونا تسري في الجسد تجري في الدم، أعذهم يا ربنا سحرا يجري في الدم ويسري في الجسد، أعذهم يا ربنا سحرا وحسدا وعينا ونظرة ونظرة، أعذهم يا ربنا نظرة، أعذهم يا ربنا نظرة، أعذهم يا ربنا نظرة، وإني أعيذها بك وذريتها، وإني أعيذها بك وذريتها وذريتها من الشيطان الرجيم. أعذهم يا ربنا، أعذهم يا ربنا، أعذهم يا ربنا، أعذهم يا ربنا من الشيطان ومن جان مكد وعفريت، من ملوك الجنة، من سلاطين الجنة، من بغاة وشفاة وجهلة الجنة. أعذهم يا ربنا، أعذهم يا ربنا ضرا عظيما وشرا مستطيرا، أعذهم يا ربنا، أعذهم يا ربنا، أعذهم يا ربنا موكلا عليهم يضرهم، أعذهم يا ربنا موكلا عليهم يضرهم وشرا عليهم على التفريق على التعطيل على الطلاق على الشقاق وعلى الربط وعلى الربط وعلى الضر وعلى الشر وعلى ضيق الصدر وعلى شتات الأمر وعلى ألم شديد وعلى ضر عظيم وعلى غلبة عليهم. يا ربنا أعينهم أعذهم يا ربنا شرا، أعذهم يا ربنا ضرا، أعذهم يا ربنا حسدا، أعذهم يا ربنا عينا، أعذهم يا ربنا سحرا. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. اللهم أعذها يا ربنا، أعذها يا ربنا من سحر، من سحر، من سحر، من سحر انت غالغال، من سحر انت غالغال في الجسد، مره وشره وأعراضه وهيمنته وسيطرته. اللهم أعذهم من هذا السحر وغيره، أعذهم يا ربنا من الحارس يا عليه، أعذهم يا ربنا من الحارس يا عليه، أعذهم يا ربنا من الحارس عليه والباطش به، والباطش به. وإذا بطشتم بطشتم جبارين، وإذا بطشتم بطشتم جبارين. أعذهم يا ربنا باطشا، أعذهم يا ربنا جبارا عنيدا، أعذهم يا ربنا ظالما، أعذهم يا ربنا شيطانا مريدا، أعذهم يا ربنا شيطانا مريدا، أعذهم يا ربنا من الشيطان، أعذهم يا ربنا شيطانا مريدا، أعذهم يا ربنا جنا فاسدا مفسدا، أعذهم يا ربنا ملوك جن سيطروا عليهم ويجددون فيهم وعليهم وبينهم، ويربطون ويربطون ويخنقون ويشنقون ويظلمونهم. اللهم عليك يا ربنا بمن آذاهم، اللهم يا ربنا أعذهم من شرهم، أعذهم يا ربنا من ضرهم، أعذهم يا ربنا من غلبة عليهم، أعذهم يا ربنا من شيطان، أعذهم يا ربنا من شيطان مارد وعفريت، أعذهم يا ربنا من شيطان مارد وعفريت، أعذهم يا ربنا من عفريت ومارد، من عفريت ومارد. أعذهم يا ربنا ضرا وشرا، أعذهم يا ربنا ألما ووجعا، أعذهم يا ربنا دوخة وصداعا، أعذهم يا ربنا، أعذهم يا ربنا، أعذهم يا ربنا، أعذهم يا ربنا، أعذهم يا ربنا، أعذهم يا ربنا. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. أعذهم يا ربنا من الشيطان، أعذهم يا ربنا، أعذهم يا ربنا شيطانا ماردا، أعذهم يا ربنا عفريتا غاصبا، أعذهم يا ربنا ساحرا عظيما، أعذهم يا ربنا ساحرة عليما، أعذهم يا ربنا، أعذهم يا ربنا نفسا رديئة، أعذهم يا ربنا نفسا رديئة، أعذهم يا ربنا نفسا رديئة، أعذهم يا ربنا نفسا رديئة، أعذهم يا ربنا نفسا رديئة، أعذهم يا ربنا نفسا رديئة، أعذهم يا ربنا نفسا مجرما، أعذهم يا ربنا نفسا مجرما، أعذهم يا ربنا نفسا رديئة، أعذهم يا ربنا نفسا خبيثة، أعذهم يا ربنا نفسا خبيثة، أعذهم يا ربنا نفسا خبيثة، أعذهم يا ربنا نفسا خبيثة، أعذهم يا ربنا نفسا خبيثة، أعذهم يا ربنا نفسا خبيثة، أعذهم يا ربنا نفسا خبيثة، أعذهم يا ربنا نفسا خبيثة، أعذهم يا ربنا نفسا خبيثة، أعذ الأمة يا ربنا وذريتها من الأنفس الخبيثة، من الأنفس الخبيثة، من الأنفس الخبيثة الحسودة، الحسودة الحقودة الظلومة، الطاغية الباغية المعتدية المؤذية المؤذية. يا ربنا أعذهم يا ربنا في هذه الساعة، فيخرج يا ربنا الأسحار، فيخرج يا ربنا الأسحار، ما كان منها في الأجساد، ما كان منها مدفونة، ما كان منها مدفونة، ما كان منها مغروزة، ما كان منها مغروسة، ما كان في دنيا، ما كان في دنيا، ما كان في دنيا، ما كان في ورقة، ما كان في كتاب، ما كان في ورقة، ما كان في ورقة، ما كان في حفرة، ما كان في حفرة، ما كان في خيوط، ما كان في الإبر، ما كان في المسامير، ما كان في الإبر، ما كان في المسامير، أعذهم يا ربنا. سحرا في الإبر وسحرا في المسامير وفي الورق وفي الخيوط وفي الشعر يا ربنا. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قوي إن الله سيبطله إن الله قوي إن الله سيبطله إن الله قوي إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قوي إن الله قوي إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان من الشيطان الرجيم. أعذ الأمة يا ربنا وأولادها أجمعين من ضر فيهم وعليهم وبينهم وموروثا وخاصة وعما فيهم وعليهم وبينهم فوقهم وتحتهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن بين أيديهم ومن خلفهم يا ربنا. اللهم أعذهم يا ربنا أعذهم يا ربنا الشر أعذهم يا ربنا شر أعذهم يا ربنا ضر أعذهم يا ربنا أعذهم يا ربنا ضر أعذهم يا ربنا شر أعذهم يا ربنا مكر أعذهم يا ربنا كيدا أعذهم يا ربنا خيوط أعذهم يا ربنا شعر أعذهم يا ربنا خرز أعذهم يا ربنا ورقة أعذهم يا ربنا كتب أعذهم يا ربنا طاسة الساحر والساحرة أعذهم يا ربنا صندوق أعذهم يا ربنا أعذهم يا ربنا حبال فيها سحر عظيم عليهم فيها سحر عظيم لهم فيها سحر عظيم بينهم يا ربنا. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله. ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قوي ان ذلك على الله يسير السحر ان الله سيبطله ان ذلك على الله يسير السحر ان الله سيبطله ان ذلك على الله يسير السحر ان الله سيبطله ان ذلك على الله يسير السحر ان الله سيبطله ان ذلك على الله يسير السحر ان الله سيبطله ان ذلك على الله يسير السحر ان الله سيبطله ان ذلك على الله يسير السحر ان الله سيبطله ان ذلك على الله يسير السحر ان الله سيبطله ان ذلك على الله يسير ان ذلك على الله يسير السحر ان الله سيبطله ان ذلك على الله يسير ان ذلك على الله يسير السحر ان الله سيبطله ان ذلك على الله يسير السحر ان الله سيبطله ان ذلك على الله يسير السحر ان الله سيبطله ان ذلك على الله يسير ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان ذلك على الله يسير السحر ان الله سيبطله ان ذلك على الله يسير السحر ان الله سيبطله ان ذلك على الله يسير السحر ان الله سيبطله ان ذلك على الله يسير واني اعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم اطر يا ربنا الحسد اطر يا ربنا الحسد اطر يا ربنا العين اطر يا ربنا العين اطر يا ربنا النظرة اطر يا ربنا النظرة اطر يا ربنا العقد اطر يا ربنا العقد اطرها يا ربنا اطلها اطرها يا ربنا كلها الاسحار والاحساد يا ربنا والعيون اطر يا ربنا العقد اطر يا ربنا العقد اطر يا ربنا العين اطر يا ربنا الحسد ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله سيبطله ان ذلك على الله يسير ان الله سيبطله ان ذلك على الله يسير واني اعيذها بك واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم اللهم اعذ الأمة يا ربنا والذرية يا ربنا من الأسحار والأحساد والعيون يا ربنا اللهم اغفلها يا ربنا كلها كلها كلها اسحارا واحسادا وعيونا وانفسا يا ربنا وعقدا اغفلها يا ربنا احلل يا ربنا عقدها احلل يا ربنا عقدها في الجسد وخارج الجسد احلل يا ربنا ما عقده جان احلل يا ربنا ما عقده شيطان احلل يا ربنا ما عقده جان احلل يا ربنا ما عقده شيطان احلل يا ربنا ما عقده احلل يا ربنا ما عقده احلل يا ربنا عقده احلل يا ربنا عقده احلل يا ربنا ما عقده احلل يا ربنا ما عقده احلل يا ربنا ما ربطه احلل يا ربنا ما غرزه احلل يا ربنا ما ربطه احلل يا ربنا ما عقده ازع يا ربنا ما دفنه

تعقدت في الجسد، تعقدت في القلب وفي الصدر وفي البطن وفي رحمها وفي المسالك والظهر، تعقدت في الظهر، تعقدت في الظهر، تعقدت في الظهر، تعقدت في الظهر. احلها يا ربنا، احلها يا ربنا، وانزعها وفكها يا ربنا، ودمرها واصهرها يا ربنا، يا ربنا، في العمود الفقري وفي الحبل الشوكية وفي العضلات وفي العضلات وفي العضلات وفي العضلات وفي العضلات وفي الأعصاب. الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. الآن خفف الله عنكم، فالآن خفف الله عنكم، فالآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. فالآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. اللهم خفف عنهم يا ربنا، واعذهم يا ربنا من شيطان، اعذهم يا ربنا من الأبالسة والجان، اعذهم يا ربنا من أرواح خبيثة، من أرواح خبيثة شريرة، اعذهم يا ربنا من الريح الأحمر، اعذهم يا ربنا من الريح الأحمر، اعذهم يا ربنا من شياطين ومن مردة وعفاريت، اعذهم يا ربنا من شر عظيم، اعذهم يا ربنا من الشيطان، أعذهم وأعذنا أجمعين من الشيطان، من شركه وشركه، من نفسه ونفخه وحقده. يا ربنا أعذهم وأعذنا، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. يا ربنا، يا ربنا، تول أمورهم وأمورنا، وأزل كروبهم وكروبنا في هذه الساعة يا ربنا. اللهم أبطل الأسحار كلها، لا تبقي ولا تذر. اللهم احل يا ربنا كل العقد، اللهم احل يا ربنا كل العقد، اللهم يا ربنا قوة، اللهم يا ربنا قوة يا ربنا، اللهم اجعل لنا يا ربنا من بعد ضعف قوة، اللهم اجعل لهم يا ربنا من بعد ضعف قوة يا ربنا، اللهم اجعل لهم يا ربنا من بعد ضعف قوة، اللهم اجعل لنا اجمعين يا ربنا من بعد ضعف، من بعد ضعف قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة يا الله، يا ربنا، يا ربنا، من بعد ومن بعد خفض الرفع ومن بعد قبض بسطاء يا ربنا، ومن بعد هم فرجاء يا ربنا. اللهم اجعل يا ربنا من بعد بلاء عافية لهم ولنا أجمعين يا ربنا، لهم ولنا أجمعين يا ربنا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،